إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة، ومن كتابي الشريعة لأبي بكر الآجري، وهو من كتب أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن كتاب خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وهي منظومة ألفية للمولوي علي بن فريد الكجنوري رحمهم الله تعالى. ونواصل القراءة في كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، والكتاب من المصادر المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، حوى ما بين دفتيه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة المفارقين لأهل الأهواء والبدع. تفضل يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. ثم ذكر آثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة، ثم قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن إبراهيم بن محمد بن علي عن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. نعم. قال الآجري رحمه الله: وأخبرنا الفريابي، هو شيخه الذي أكثر عنه محمد بن جعفر الفريابي إمام من أئمة أهل السنة، قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، وهو ثقة ثبت مخرج لحديثه في الكتب الستة، قال حدثنا الليث ابن سعد المصري، وهو ثقة ثبت مخرج له في الكتب الستة ومن دروس العقيدة المستفادة منه رحمه الله تعالى، أن أهل مصر في زمانه كانوا ينتقصون عثمان رضي الله عنه أن أهل مصر في زمانه كانوا ينتقصون عثمان رضي الله عنه حتى نشأ فيهم الليث فحدثهم بفضائل عثمان رضي الله عنه فكفوا عن انتقاص عثمان قال عن هشام ابن سعد المدني، وهو صدوق له أوهام، وصدوق وصف الراوي على سبيل المبالغة بالصدق، رمي بالتشيع، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن هشام بن سعد عن إبراهيم بن محمد بن علي وهو صدوق، خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، النسائي في مسند علي، عن علي بن عبد الله بن عباس ثقة عابد، خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن علي بن عبد الله بن عباس ولد عبد الله بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، يعني كل شيء خلقه الله عز وجل بقضاء وقدر، كما قال رب البشر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. حتى وضعك يدك على خدك، رفعك ليدك ووضع يدك على خدك، كل شيء بقضاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سنده حسن والأثر حسن. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو الحارث سريج بن يونس قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو الحارث سريج، صحح الطبع التي بين أيديكم، الحارث سريج بن يونس وهو ثقة عابد بالرجال البخاري ومسلم والنسائي، قال حدثنا مروان بن شجاع وهو الجزيري صدوق له أوهام من رجال البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجه، عن سالم الأفطس هو سالم بن عجلان وهو ثقة رمي بالإرجاء، والأصل في الإرجاء هو التأخير في اللغة، والمراد بالإرجاء تأخير العمل عن مسمى الإيمان، والمرجئة هم الذين يقولون الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان، وهذا خطأ، والإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد وينقص. فإذا سمعت في تعريف الإيمان غير هذا من أمد بعيد، ولو قال به بعض المتفقهة، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الأحب، وهي الواجب أن يقتدى بها ويتعبد لله عز وجل فيها وبها. عن سعيد بن جبير إمام وهو ثقة ثبت فقيه من رجال الستة، عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. الغلو هو تجاوز الحد وهو التنطع، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغلو، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون. وأولى ثم أولى أن تستبدل الكلمات التي تستغل في ضرب الإسلام والمسلمين، أن تستغل بدلا من أن نتداول كلمات يتداولها الناس وقد يستغلها أعداء الدين والملة في ضرب الإسلام والمسلمين، فالواجب أن نحل الألفاظ الشرعية محلها، أعني مثل كلمة الإرهاب. الإرهاب كلمة يتداولها الغربيون والشرقيون ويخلطون في معانيها بين الحابل والنابل والحق والباطل والهدى والضلال، والمسلم السوي والمسلم المتنطع يجب أن يحل محلها ما دامت وظفت لضرب الإسلام والمسلمين، يجب أن يحل محلها الألفاظ الشرعية كالتنطع، تنطع التشدد، مجاوزة الحد، ومن ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هلك المتنطعون. قال: ما غلا أحد في القدر. ومن الغلو في القدر سلب العبد القدرة والاختيار، حتى إنهم يكاد أحدهم لا يقول أو لا يقولن العبد ليس له قدرة ولا اختيار، فهو مثل الريشة في مهب الريح، وهو مسير، وهو مسير. ومن صور الغلو في إثبات قدرة العبد حتى نفوا أن يكون لله عز وجل مشيئة واختيار، حتى قال قائلهم: وبئس ما قال، وما أفسد ما قال، وما أشد ما قال انحرافا، قال: إن الله عز وجل لا يعلم بالشيء حتى يقع. إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع. وأما أهل السنة والجماعة من أمثالكم أصحاب العقيدة السوية النقية التقية السالمة من كل انحراف من الغلو والتنطع ومن الجفاء والتميع، فإنهم يقولون: كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء لا يخرج عن علم الله ولا يخرج عن تقدير الله. وهذا التقدير هناك أمور الإنسان فيها مسير، خلقك، شكلك، لونك، أنت مسير في هذا، ليس لك الخيار. أما اختيارك للهدى والضلالة والحق والباطل والصراط المستقيم وصراط أصحاب الجحيم، فأنت مخير في هذا، كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وكما قال الله تبارك وتعالى: وهديناه النجدين. يقول عبد الله بن عباس في هذا الأثر الثابت، يقول: ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. ما غلا أحد من القدر إلا خرج من الإيمان. القدرية القدامى الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف، لا خلاف في تكفير السلف لهم، لأنهم أنكروا الركن السادس من أركان الإيمان. ما هي أركان الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره، وحلوه ومره. وترجمة هذا الإيمان الذي أكرمك الله عز وجل به في الإيمان بالقضاء والقدر، ترجمة هذا ظواهر وأحوال وصفات وصور متعددة. الاعتقاد بالقلب أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الاعتقاد بالقلب في أن الله عز وجل علم بكل شيء وكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وعندما يقع الحدث يقول الإنسان: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وعندما تقع المصيبة والكارثة ما يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن يقول: قدر الله وما شاء فعل. وإذا عمل مخالفة فإنه لا يقول متحججا بالقدر، يقول: هذا تقدير الله، عاد ايش اعمل. هذا الذي الكلمة التي يلوكها كثير من الناس إذا وقع في المعصية والفجور، يقول: هذا شيء مكتوب، وهو كان قادر على أن يتجنب هذا، لأن الله عز وجل، ما الفائدة من أن الله عز وجل بين حدود وتعريفات هذه الكبائر؟ ما الفائدة من أن الله عز وجل قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما؟ ما الفرق بين هذا الذي يتعذر بالقدر وأن الله عز وجل شاء كل شيء، ومما شاء الله عز وجل ارتكابه للمعاصي والفجور؟ ولذلك لما تعذر وتحجج بعضهم في عندما سرق وقعت منه سرقة، فقال: هذا شيء بقضاء الله وقدر، فقال ذلك الخليفة العادل، قال: ونحن نقطع يدك بالقضاء والقدر. وعندما مر بعض أصحاب عمر رضي الله عنه وأرضاه بجوار جدار أسرع عمر رضي الله عنه الخطى فقالوا يا أمير المؤمنين، لاحظ فهم السلف، سلف سلف سلف سلف، ما تترك نصوص الوحيين يفهمها الخلف والخلوف، افهم على فهم السلف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قالوا يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله وقدره؟ فقال رضي الله عنه أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. التحجج بالمشيئة والقدر في ارتكاب الأمر المخالف وقع فيه المشركون الأولون، وقال الذين أشركوا لو شاء الله، شف شف مثل هذا يرتكب الفاحشة يقول خلص تقدير مشيئة، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا تحجج واهن، وهو ما يتحجج به المشركون، ولكن الله عز وجل رد عليهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى جاءهم أمرنا حتى أتاهم أمرنا. أيوة نعم. قل ثم بعد ذلك بين الله عز وجل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ما في علم لأنه مجرد ذوق ومجرد رأي، والرأي بلا ريب أنه يتبدد مثل الضباب حينما ترتفع الشمس، عندما تستنير شمس الحقيقة يتبدد الضباب ضباب هذا الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن عباس ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. الغلو يخرج من الحق، الغلو لا يوصلك إلى الحقيقة، هذا إذا كان في القدر، وهذا يفهم من ترجمان القرآن أن هذا عام، كل من يغلو في شيء فإنه لن يصل بهذا الغلو إلى الحقيقة. ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الغلو والغلاة والمتنطعين بالهلاك، قال هلك المتنطعون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لكن هنا الحكم بالهلاك شرعي بنص قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما في صحيح البخاري إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. سند هذا الأثر عن ابن عباس حسن، والأثر حسن. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن قياث عن ليث عن طاووس قال العجز والكيس من القدر. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال العجز والكيس من القدر. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي شيبة، وهو ثقة ثبت، خرج له في الكتب الستة سوى الترمذي. قال حدثنا حفص بن غياث وهو ثقة فقيه تغير، خرج له أصحاب الكتب الستة عن ليث. ليث هو ابن أبي سليم، وهو صدوق اختلط حديثه أخيرا ولم يتميز فترك، وخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ليث عن طاووس بن كيسان، وهو تابعي جليل، وهو ثقة فقيه من رجال الستة. قال لاحظ هذا، وهذا يسمى عند العلماء بالمقطوع، يعني الموقوف على التابعي، المقطوع هو الموقوف على التابعي. قال طاووس العجز، اضبط معي أولا ثم بعد ذلك افهم المعنى ثانيا. العجز والكيس، والكيس من القدر. العجز والكيس من القدر. العجز هو عدم القدرة على فعل الشيء، أو الكسل عن القيام بالشيء، والكيس ضده، فهو النشاط والقدرة على فعل الشيء. العجز الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله منه فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، من العجز والكسل، استعن بالله ولا تعجز، ولو أن شيئا أصابك فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. العجز عدم القدرة على فعل الشيء، والكيس هو النشاط والقدرة على فعل الشيء. يقول طاووس بن كيسان، وسيأتي أن هذا الشطر من هذا الأثر المقطوع هو في الحقيقة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول طاووس: العجز والكيس من القدر، يعني كسل الإنسان وعدم انبعاث همته وعدم قدرته على فعل الشيء، وضد ذلك النشاط والحيوية والقدرة، هاتان الصفتان وهذان الحالان بقضاء من الله وقدره، بقضاء من الله وقدره. لكن الإنسان لا يسلم نفسه في هاتين الحالتين ولا في هاتين الصفتين، لا يسلم نفسه إلى ما يعتقد من أن كلا الحالين بقضاء وقدر، فينام عن الصلاة ويقول: نفسي بيد الله وأنا لا أقدر على حضور شهادة صلاة الجماعة، أنا ما أقدر على ترك ذلك الحرام ولا على ترك تلك الكبيرة من الكبائر، فإن ذلك من الكسل، وإن ذلك من العجز الذي يحرم الإنسان من أن يقوم بالطاعة وأن ينتهي عن المعصية. ولكن أول ما الحل؟ يستعيذ بالله: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ثم بعد ذلك يقوم فيستيقظ ويذكر الله: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. ثم يقوم بعد ذلك فيتوضأ أو يغتسل، ثم بعد ذلك ينطلق، يجد في نفسه من النشاط لطاعة الله ومن الإيمان ما لا يجده الإنسان الذي بالكاد يقوم بعد طلوع الشمس ليؤدي صلاة الفجر. وهذا إكسير مجرب ودواء نافع لمن أراد أن يبارك الله عز وجل له في يومه وفي ليلته، أن يصبح قبل الفجر فيوتر في الثلث الأخير من الليل، ثم بعد ذلك قبل ذلك يذكر الله، ثم يصلي شيئا من الوتر، ثم بعد ذلك يجدد الوضوء إن أراد أن يجدد الوضوء، ثم بعد ذلك يركع ركعتي الفجر في بيته، ثم يصلي الفجر، فيكون في ذمة الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. وهذا من أنجع ما يكون لامتحان الطلاب والبركة فيما يتعلق بدروسهم وفيما يتعلق باختباراتهم وامتحاناتهم، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعيا للمبكرين: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وقارن مقارنة عملية لنفسك حتى تستحضر النشاط في طاعة الله والكسل والخمول عن طاعة الله في يومي الجمعة والسبت، يوما الجمعة والسبت، حيث إنهما يسبقان بسهر. كثيرا ما يسبق هذان اليومان وهما يوما إجازة بسهر، فيفوت الإنسان على نفسه بهذا السهر، يفوت صلاة الوتر في آخر الليل، بل قد تفوته صلاة الفجر، كيف يصبح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح خبيث النفس كسلانا، نسأل الله السلامة والعافية، يقوم وهو فزع جزع، ويلمس أحدنا هذا بعدم وقوع البركة في سائر يومه. يقوم قرب الظهر فيجمع الفجر مع الظهر، ثم بعد ذلك يقوم وهو منتفخ الجسد ومنتفخ العينين، قد أرقت مهجته وأقض مضجعه بسبب سهره، ما تجد في يومه ولا في تلك الليلة لذة. فنسأل الله أن يثبتنا على الطاعة حتى نلقاه. سند هذا الأثر عن طاووس ضعيف، لاحظ لي هذا، وهذا مما يتميز به أهل السنة في العقيدة. أهل السنة في العقيدة يذكرون ما لهم وما عليهم، أهل البدع يذكرون ما لهم ما يذكرون ما عليهم. أهل البدع والأهواء والمتعصبون، ما أن تقول له يا شيخ إمامك غلط حتى ترتعد فرائصه ويقف شعر رأسه ويقف شعر لحيته، يقول أبدا هذا متهجم، هذا وهابي يقول إمامي يقول غلط. إيه نعم غلط، إذا كان إمامك يعرف الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان، غلط مليون مرة، غلط مليون مرة وإن كان إمام متبوع، لأن هذا مو عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا ليس عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا كان إمام الأئمة والشيخ الأكبر يقول استوى على العرش يعني استولى، ولا ثمة نزول ولا ثمة استواء، ويقول هذا مقتضى تنزيه الباري، غلط وإن كان أكبر شيخ في الدنيا، غلط وإن كان أكبر شيخ في الدنيا. لأن الله عز وجل إيش يقول؟ الرحمن على العرش استوى، ارتفع وعلى، استواء يليق بجلاله وعظمته. طبعا مثل هذا الكلام عندما تقرر، بعض الناس عنده مضادات حيوية، بل محدثات قد أماتته، سرت في أوصاله وجرت في دمه. عندما تثير مثل هذه القضية قال يا أخي الناس في الصين والشرق والغرب طلعوا إلى قمر واكتشفوا، وأنت لازلت يا شيخ هذول بعد ما صعدوا وتمدنوا وتحضروا ينتحرون، ما تدري؟ بعد ما يتمدنون ويتحضرون، لأنهم يتمدنون ويتحضرون بغير دين وبغير صراط مستقيم وبغير هدى من الله ينتحرون. كثرت حالات ينتحرون، ليش؟ فلوس عندهم، اختراعات ومصانع لديهم، جمال ومال، مليارديرات، طيب ينتحرون ليش؟ لأنه ما عرفوا المخرج، ما عرفوا الإيمان والهداية والصراط المستقيم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، نسأل الله السلامة والعافية. إذن من هم المدركون؟ من هم الناجون؟ من هم الفائزون؟ هم المؤمنون المسلمون الموحدون. زد عليها زيادة مهمة وواجبة وضرورية، المتبعون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخك، وطنك، قبيلتك، شعبك اختاروا هذا القول، لكن هذا الاختيار بموجب الاتباع مخالف ليس بموافق، خلاص استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما تقول لا، يدخل الإنسان بعدما يؤذن للفجر يدخل يجلس، ما يصلي ركعتي تحية المسجد، ليش ما تصلي تحية المسجد؟ قال لا، في المذهب منصوص إمام الأئمة يقول تدخل بعد أذان الفجر تجلس ما تصلي ركعتين. يا شيخ، إمام الأئمة صلى الله عليه وآله وسلم قد قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين فليركع ركعتين، وفي صلاة الجمعة وهو يخطب يقطع خطبته وينظر إلى سليك الغطفاني في وهو يخطب ويقول: يا سليك أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. أقيمت الصلاة فتصلي ركعتين وتقول: إمامنا يقول إذا أقيمت الصلاة صل ركعتين ولا حرج. أقول لك يا شيخ: اتق الله في نفسك وفي إمامك، فإمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. هذه مصيبة، مصيبة سرت في أوصال المسلمين، تعصب، تعصب. والإشكال إذا كان التعصب في إيش؟ إذا كان التعصب في العقيدة. شوف قبور تعبد من دون الله، مزخرفة، مزينة، مقببة، ها يطوفون حولها، يتمسحون، يتبركون. شوف شوف المواقع، شوف تفرج العالم الإسلامي إيش يعمل، ها؟ قبر هذا الولي، وضعوا شبك حوله، قبة على قبره، جاءوا يتمسحون، يتبركون، يتوسلون، يستغيثون. أين التوحيد يا إخواننا؟ هل انبعث رسول الله بهذا؟ هل انبعث صلى الله عليه وسلم بهذا؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عندما سجد لرسول الله جمل فقالوا: يا رسول الله، جمل يسجد لك، بهيمة تسجد لك، نحن أولى بالسجود. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لا تسجد للقبر ولا تسجد إلا لملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، حتى لا يقال هذا قبر. طيب وغير القبر؟ آه يستدرج الواحد حتى وغير القبر، يا أخي ما في سجود لا لقبر ولا لأمير ولا لوزير ولا لملك ولا لرئيس، ارفع هامتك. فهذا الجسد لا يسجد إلا لله، لا ينحني إلا لله. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل يلقى الرجل يا رسول الله يقبله؟ قال: لا. ينحني له؟ قال: لا. يركع له؟ قال: لا. يصافحه؟ قال: نعم. يصافحه؟ قال: نعم. انتبه لهذه العبودية ولهذه العبادة، عندما نحققها في واقع الحياة عند ذلك تهطل الأمطار ويدرأ الله عز وجل عنا الأخطار ويرد الله عز وجل كيد أعدائنا في نحورهم. وعندما نسجد للقبور ونسجد للأشخاص والوجهاء عند ذلك يسلط الله عز وجل علينا صهيونية من أجبن الناس وأخوفهم. لكنهم مسلطون علينا ليش؟ مسلطون علينا ليش؟ لأنه في دساتير تحكم العباد ويحكم بها على رقاب العباد ودمائهم وأعراضهم، ما أنزل الله بها من سلطان. ثانيا، لأن ثمة قبور وقباب تعبد من دون الله. افتح الآن لو فيه مناظر أن تفتح في عدد من بلدان العالم الإسلامي، لا إله إلا، حتى في بعض البلاد العربية العلمية الإسلامية يسجدون للقبور، يذبحون للقبور. عاد لا تسأل عن الدستور، لا تسأل عن الدستور. وإنا لله وإنا إليه، اللهم اهدنا وإياهم المسلمين في من هديت، إنك على كل شيء قدير. يقول رحمه الله: حدثنا، هذا أخذناه، طيب تفضل. بسم الله. سنده ضعيف والأثر عن طاووس ضعيف، لكنه صح عن ابن عباس مرة موقوفا عليه، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر مرفوع. وقد روى البخاري في خلق أفعال العباد، لا، للبخاري له كتاب سماه خلق أفعال العباد، بسنده عن طاووس بن كيسان قال رحمه الله تعالى: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء خلقه الله بقدر، كل شيء خلقه الله بقدر، حتى لا يدخل أحدنا على زوجته. يا أخوانا، الاعتقاد النظري والقول سهل، قد يقول أحدهم: أنا أؤمن بقضاء الله وقدره، وإذا أغضبته زوجته قال لها: وجهك وجه نحس، أنا من يوم ما تزوجت بك ما رأيت الخير، ما أظن يصدر منك إلا الشر. سبحان الله، ما في قضاء وقدر، ما في ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن ومع هذا أصلح مرتين مع إيمانك بأن كل شيء بقضاء وقدر. عرضوا عليك 10 من النسوة، قلت هذه ما أريدها وهذه ما أريدها وهذه ما أريدها، أريد العاشرة أريد العاشرة، ولما دخلت العاشرة قال وجهك وجه نحس وما رأيت الخير منذ تزوجتك. ها، وبعد كده لمن يجي في الدرس يقول آمنت بقضاء الله وقدر. يا أخي، مقتضى إيمانك بالقضاء والقدر أن يكون هذا مستقرا في أعماق قلبك، ماشي، واحد. ثانيا أن تقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ثالثا أن تسعى إلى الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. بعد ما تبذل غاية البذل في الهداية قل وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. أنا ما أقول لك اسعى إلى إصلاحها، أقول لك اسعى إلى إصلاح نفسك مع إيمانك بقضاء الله وقدره. اسعى قبل إصلاحها إلى إصلاح نفسك، لأن بعض الناس يرى القذى في أعين الناس وهو وقد امتلأ القذر في عينيه ولا يراه، ولا يرى هذا القذر في عينيه. اصلح نفسك يا شيخ، كثير من المشكلات في البيوت، كثير من المشكلات في البيوت سببها ما هو المرأة فقط، سببها الرجل، شراسة خلقه، صلافة طبعه، غيابه المتكرر عن بيته بحجتي وعذري أنه ينشغل بأرزاق الأولاد. يا أخي، ما هو الأرزاق كل شيء؟ فالأرزاق مقدرة، شوف هنا، الأرزاق مقدرة وأنت في بطن أمك، ها؟ لكن لا بد من السعي في مناكبها، وأن يأكل الإنسان من رزق الله عز وجل، وأن يسعى لطلب الرزق ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يتقي الله في الطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما عند الله ما ينال بمعصيته، وإنما عند الله ينال بطاعته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. طاووس من أشد الناس على القدرية، حتى روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال لنا طاووس: احذروا معبدا الجهني فإنه كان قدريا، احذروا معبدا الجهني فإنه كان قدريا. ومن اللطائف ما رواه الفريابي في كتابي القدر بسنده إلى أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، قال: كنت يوما أطوف مع طاووس بن كيسان حول الكعبة، قال: فنظرت فإذا معبد الجهني وهو قدري مبتدع أظهر بدعة نفي القدر بالبصرة، قال: فرأيته جالسا بجوار الكعبة، فقلت لطاووس بن كيسان وهما يطوفان، والطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير، وهذا من أعظم الخير أن يحذر الإنسان من أهل البدع والأهواء والغوغاء. قال أبو الزبير: فقلت لطاووس: أو ما بلغ كما يقول معبد الجهني بالبصرة؟ إنه قد فاها وتكلم ببدعة القدر، يعني ينفي القدر. فقال أبو الزبير: أتريد أن ترى يا طاووس، أتريد أن ترى معبد الجهني؟ هذا معبد الجهني، شوف جالس عند الكعبة هناك بعيد، هذا معبد الجهني. من الذي يقول؟ أبو الزبير المكي يقول لطاووس بن كيسان التابعي الجليل، قال: شوف هذا معبد الجهني. فتوجه إليه طاووس بن كيسان مباشرة وقال له: أنت معبد الذي يكذب على الله؟ أنت معبد الذي يكذب على الله؟ شوف العذر، عذر أقبح من ذنب. قال: يتقولون عليه، قال: يتقولون عليه، يعني ما هو ما يعني كأنه مبتدع، والبدعة ما هو متواترة فوق المتواترة عنه، في أنه ينفي القدر بالبصرة. ثم ذهب إلى المرجعية إلى عبد الله بن عباس، فقال له يا ابن عباس، ألا ترى إلى القدرية وإلى معبد الجهني ما يقولون في القضاء والقدر، ينفون القضاء والقدر؟ قال والله لو مكنت من أحدهم لأمسكت برأسه ولقطعت رأسه. قال لو مكنني الله عز وجل من رجل قدري ينفي القدر ويشكك فيه لقطعت رأسه. طبعا هذا النص هذا ما تفهمه يعني كده فهم مجرد، إذا كنت في بلد يحكم فيه بشرع الله فالأمر فيه إلى ولي أمر المسلمين، إلى ولي أمر المسلمين، حتى ولو كنت في بلد لا يحكم أهله بشرع الله فلا تفعلن من الأمور التي تعد مخرقة وعجلة، والعجلة من الشيطان، ليس الأمر إليك، إن عليك إلا البلاغ والنصيحة. وهذا من عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، يدل على المبالغة في الإنكار على الذين ينفون القدر أو يشككون في القضاء والقدر. نعم، جزاك الله خير. انتهينا من هذا عن ابن عباس. نعم، قرأته شيخنا الثاني. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد وهو حافظ ثقة من رجال مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم، عبد الله بن محمد، أعد مرة أخرى، عبد الله بن محمد بن زياد، لا أنا أقول أعيد، هو حافظ، إمام حافظ، عبد الله بن محمد بن زياد، وقد اشتهر بمعرفة الزيادات في الأحاديث النبوية. اشتهر أبو بكر بن زياد بمعرفة الزيادات في الأحاديث النبوية. قال حدثنا محمد بن يحيى، هو محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري النيسابوري، وهو ثقة حافظ من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة، عن أحمد بن يوسف النيسابوري وهو حافظ ثقة، خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني وهو ثقة تغير، خرج له في الستة. قال أخبرنا معمر بن راشد ثقة ثبت من رجال الستة، عن ابن طاووس وعبد الله بن طاووس، عبد الله بن طاووس بن كيسان ثقة عابد، عن أبيه ثقة من رجال الستة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال العجز والكيس من القدر، من يشرح لي هاتين الكلمتين وأعطيه هذا الكتاب في السيرة النبوية. نعم، العجز والكيس من القدر، من يشرح لي هذا الحديث؟ العجز الكيس كونهما من القضاء والقدر. نعم، أقول نغلق الكتب إذا كان الآن، قلت أعدت مرة ومرتين، ها قول أولا أزيد، هذا قول من؟ وما معنى العجز والكيس؟ وما معنى كونهما من القضاء والقدر؟ بسم الله، ها وما معنى كونهما من القضاء والقدر؟ ها يا شيخ، عدم القدرة على فعل الشيء، الذي يقرن به في السنة النبوية اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. طيب الكيس، لا تقول كيس، ما في كيس، الكيس. نعم، القدرة، فهما حالان متقابلان، العجز والكيس حالتان صفتان حالان متقابلان من القدر. نعم، النشاط والكسل ما يحتاج يعني فلسفة، ما يحتاج إلى فلسفة، النشاط والكسل كل شيء بقضاء وقدر، حتى النشاط والكسل من قدر الله تبارك وتعالى. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن ننام عن الصلوات وننام عن الطاعات ونرتكب الذنوب والموبقات ونقول كل شيء بقضاء وقدر؟ لا، وإلا لو كان الأمر كذلك فهما لألغيت الشريعة. ما فائدة بيان أن هذا من الفرائض وهذا من الواجبات وهذا من المستحبات وهذا من المحرمات وهذا من المكروهات وهذا من الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم؟ هذا القول فيه ثلاثة أقسام فيما يتعلق بهذا القول: العجز والكيس من القدر، ها، مقطوع، موقوف، مرفوع. خلاص انتهى السؤال لغيرك. هذا الكلام العجز والكيس من القدر روي مقطوعا وموقوفا ومرفوعا، أجب. وهذا كتاب في الشمائل، صحيح الشمائل. نعم يا شيخ. موقوف على ابن عباس، ها؟ لا، ثلاثة أنا قلت لك ثلاثة بقى، ماشي يكفيك واحدة، إن الله وتر يحب الوتر. طيب، هذا القول يصح من ثلاثة وجوه: مقطوعا، موقوفا، مرفوعا. بين لي هذا الوجوه. نعم يا شيخ. موقوف على ابن عباس، مقطوع يعني من قول طاووس بن كيسان التابعي، من حديث عبد الله بن عمر. أحسنت يا شيخ، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. سنده صحيح والأثر صحيح، سنده صحيح والأثر صحيح، سنده صحيح والأثر صحيح. احفظ هذا في عقيدتك على وجه الخصوص. ما هو مثل أهل البدع، ما عندهم إلا رؤى، وعندهم منامات، وعندهم حدثني قلبي عن ربي، وعندهم والله رأيت كأني أرى رسول الله قد خرج. ليش كأني أرى رسول الله قد شهد مولدنا. يا أخي صحح عقيدتك، يا أخي صحح عقيدتك. ما رسول الله، إنك ميت وإنهم ميتون. والله يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ظل. يا أخي استغفر الله، قل استغفر الله وأتوب إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومقتضى البشر له ظل، فكيف لا يا رسول الله، يا محمد، يا نور عرش الله. يا أخي استغفر الله، أولا أنت دعوت محمدا وهذا الدعاء شرك، ثانيا اعتقدت في رسول الله أنه نور عرش الله وأنه من نور الله، وهذا عقيدة منحرفة عن القرآن والسنة. انتبه، ما في طبعا أسهل ما يكون يخرج الواحد يقول وهابي. أقول أسهل ما يكون واحد يخرج ويقول ما يحب النبي وهابي. أصلا هذه الكلمة ما هي موجودة في قاموس الحق ولا الحقيقة ولا أهل الحق من أمثالكم. هذه ما يبعد أن تكون الصهيونية هي التي تروج لهذا. ترى انتبهوا، في وهابية ما يحب الرسول، في وهابية ما يصلوا على الرسول، في وهابية يبغضون رسول الله. أنت ما تدري أن بعض أمراء وقادة الجهاد مرات قالوا بعدما ننتهي من الاشتراكية الشيوعية ونخرجهم من بلادنا نثني بالوهابية، نقطع رؤوسهم وأطرافهم. ما تدري أن بعض الناس يقول مثل هذا القول الفظيع الشنيع: يا أخي إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يا أخي نحن مثلنا كالجسد الواحد، إذا اشتكى من العضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يا أخي قد تنحرف عقيدة الإنسان فيشار إليه بالبنان، يشار إليه بالبنان. واحد غلط عليك في السعودية قل والله غلط علي واحد في السعودية، واحد غلط عليك في بريطانيا قل واحد غلط علي في بريطانيا، لا تفعل كما يفعل أقوام. واحد غلط من الغربيين قال كل الغربيين أشرار ما فيهم ولا واحد من الأخيار. واحد غلط عليه من العرب أو من المسلمين قال كل المسلمين يحتاجون إلى تنكيل، ما في خير فيهم. ما هو صحيح هذا؟ ما هو صحيح؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا يقع فيه توهما بعض الناس على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الجماعة. ما يحب زوجته، ما يحب لا أبو زوجته ولا أم زوجته ولا جدة زوجته ولا جد زوجة ولا القبيلة ولا، ويلعنهم ويسخطهم ليل نهار. إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا حكم إيش هذا؟ حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون وأنما نحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أو كما يقال إن صح مثل هذا المثال يقال حكم قرقوش. يا أخي خلك رجل رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا، خلاص انقطعت العلاقة بين الرجل وبين زوجته، ها لا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم، لقيت أخاها، لقيت أباها، ها لقيت عمها، سمن وعسل، لأنه هذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن إيش اللي فتك بأسرنا وبدورنا وبيوتنا؟ الانتقام. إن طلقت المرأة عداوة بين القبيلتين وبين الشعبين وبين الحيين، ما تنتهي ولا تنطفئ نار هذه العداوة. هذا من عادات أهل الجاهلية، من عادات أهل الجاهلية. لكن المسلم سبحان الله قلبه سليم، خلاص انتهت القضية، كما يقال انقطعت لقمة العيش بينك وبينها، خلاص انتهى. لكن في شيء ما ينقطع، لا تنسوا الفضل بينكم. أحد الإخوة يقول تزوجت وانجبت فتاة، شوف انتبه لي تمام، لأنه هذا معنى عقيدة. عقيدة إيش معناه؟ عقيدة معناها يعني في أعماق القلب تتحرك بعقيدة، ما هم يريدون، هم يريدون، هم يريدون. قفل الدكان، لا تلبشنا الهيئة يا أخي، سبحان الله العلي العظيم. يقول أحد الإخوة تزوجت وأنجبت فتاة وما صار نصيب، طلقت المرأة، بعد الطلاق يريد أن يرى ابنته، ها قال والله ما تشوفها، والله ما تشوف المرأة، ها أبدا، والله ما تكتحل عينك برؤية بنتك. قال والله يا أخوانا أذهب مثل المتسول عند باب البيت، يا جماعة ابنتي فلذة كبدي قطعة من جسدي. قال والله ما تشوفها. سبحان الله، إيش العداوة، إيش البغضاء، وأبوها يبغضه وأمها تبغضه ويبغض أمه، يا أخي شيء عجيب والله وغريب. لكن هؤلاء نسوا أو تناسوا قول الله تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. بشر النبي أعرابيا 3 مرات، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، يطلع عليكم من رجل من أهل الجنة، يا ترى من الذي سيطلع؟ والحديث صحيح رواه الإمام أحمد بن مسند، أبو بكر، عمر، هؤلاء مبشرون بالجنة. وإذا برجل أعرابي حملا عليه على إثر وضوء، تنطف لحيته، تنطف لحيته ماء على إثر وضوء توضأ. رسول الله يبشر هذا الأعرابي 3 مرات صلى الله عليه وآله وسلم. فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص وقال يا شيخ إيش اللي تفعله أنت؟ أنا أريد أن أنزل عندك ضيفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرك 3 مرات بالجنة. قال فمكث عنده 3 أيام في ضيافته، ما رأى مزيد صلاة ولا مزيد صدقة ولا مزيد صيام. ولما ولى الأدبار أخبره بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله هذا الذي رأيت، ما عندي شيء زائد، هذا الذي رأيت ما عندي شيء زائد. ثم تذكر شيئا هذا الأعرابي، فقال يا عبد الله تعال، لقد ذكرت شيئا، ما بت ليلة، ما بت ليلة وفي قلبي غش على مسلم. صافي صافي صافي، ما في حب الانتقام. بعض الناس للأسف الشديد يعني عندما تجلس معه تقول أنا ما أدري والله جالس مع مسلم ولا مع يهودي، يبغض، يبغض، يحقد، يهجر، يسب، يشتم، بل قد يستطيل، وقد يكون طالب علم وعنده علم يستطيل في عرض إخوانه المسلمين. يا أخي أنت ما تخاف الله؟ ما تتقي الله في هذا العلم اللي علمك الله؟ يا أخي هذا العلم الذي تعلمته كان المفروض والواجب، المفروض والواجب أن يسلم قلبك بهذه الآيات التي تحفظها والأحاديث التي تحفظها، وهذا العلم الذي فتحه الله عز وجل عليك كان يجب، إن كنت تسمعني أو تسمعني من وراء الكواليس، كان الواجب عليك أن تنتفع بهذا العلم، فلا تستطل في عرض إخوانك المسلمين، لأن أربى الربا الاستطالة في عرض مسلم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، قال حدثنا أبو بكر النيسابوري أيضا قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمرو رضي ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال حدثنا أبو بكر وابن زياد النيسابوري الحافظ الإمام قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري وهو ثقة خرج له عند مسلم والنسائي وابن ماجه قال حدثنا عبد الله بن وهب الإمام من أصحاب وتلاميذ مالك وهو ثقة حافظ إمام من رجال الستة أن مالكا أخبره أن مالكا الإمام إمام دار الهجرة أخبره عن زياد بن سعد الخرساني وهو ثقة ثبت من أثبت أصحاب الزهري من أثبت أصحاب الزهري عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم الجندي قال الذهبي وابن حجر صدوق خرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والأربعة سوى ابن ماجه عن طاووس اليماني أنه قال أدركت أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر ما في شيء يخرج من علم الله ولا في شيء يخرج من قضاء الله وقدره. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فهذا الشطر الذي ورد مقطوعا وورد موقوفا هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سند هذا الأثر الذي بين أيدينا حسن، والحديث رواه مسلم من طريق مالك به، والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس.